تبلى السرائر يوم تبلى السرائر. يا ربنا يا ربنا اظهر يا ربنا سرائر الاسحار، اظهر يا ربنا سر سحر، سر سحر عظيم اظهره يا ربنا واصله يا ربنا بحولك. يا ربنا نسألك يا ربنا في حرمك، نسألك يا ربنا في دار كرمك، نسألك يا ربنا في حرمك، نسألك يا ربنا في حرمك بقرب الكعبة المشرفة يا ربنا. وأنت رب الرحيم، وأنت رب اللطيف، وأنت رب قادر مقتدر قدير. نسألك يا ربنا، نسألك أن تحرم أمتك يا مولانا وزوجها وأهلها أجمعين يا ربنا، حرمها وزوجها وذريتها يا ربنا يا ربنا يا ربنا، حرمها وحرمهم أجمعين وحرمنا أجمعين على النار على النار، على السحر والسحرة، على النار على النار، على السحر والسحرة، على النار على النار، على السحر والسحرة، وعلى الحسد والحسدة يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا كبير، يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا متين، يا ربنا يا مجيد. حرمها وحرمنا أجمعين يا ربنا على سحر وساحر، على سحر وساحر، على سحر وساحر، على سحر وساحر، على سحر وساحر، على حسد وحاسد، على حسد وحاسد، على حقد وحاقد، على حقد وحاقد، على حقد وحاقد يا ربنا يا ربنا. وعلى ملوك الجن، وعلى ملوك الجن، وعلى سلاطين الجن، وعلى سلاطين الجن، وعلى فراعنة الجن، وعلى بغاة الجن، وعلى عتاة الجن يا ربنا يا ربنا. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. اظهر يا ربنا سرائر الاسحار، اظهرها يا ربنا، اظهرها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد يا ربنا يا ربنا. على السمع، الا تسمع الرقيه والاذان، الا تسمع الرقيه والاذان، ألا تسمع الرقية والأذان، ألا تسمع، ألا تسمع الرقية والأذان، ألا تسمع الرقية والأذان. أن يغيب على عقلها، أن يغيب على عقلها، أن يغيب على عقلها، أن يغيب على عقلها بالساعات بالساعات، بالأيام بالأيام، بالأسابيع بالأسابيع، بالأشهر بالأشهر، بالسنوات بالسنوات يا ربنا. أظهر يا ربنا سرائر الأسحار، أظهرها يا ربنا في رأسها، في رأسها، على المخ على المخ، على العقل على العقل، على الذهن على الذهن، على الذاكرة على الذاكرة، على الذهن على الذهن، على الذاكرة على الذاكرة، على السمع والبصر والنطق. اظهر يا ربنا سرائر الأسحار، على عقلها على عقلها، على رشدها على رشدها، على دينها على دينها، عليها وعلى زوجها وأولادها. اظهر يا ربنا سرائر الأسحار، على نفسيتها على نفسيتها، على نفسيتها على نفسيتها، على نفسيتها على نفسيتها. اظهر يا ربنا سرائر الاسحار، اظهر يا ربنا سرائر الاسحار، على قلبها على قلبها، على قلبها على قلبها، خوفا ورعبا ورهبة وروعا وهلعا شديدا على قلبها على قلبها، على قلبها على قلبها يا ربنا، وعلى فكرها، على الخيالات والاوهام والوسوسة والوشوشة والهلوسة والهلوسة يا ربنا. اظهر يا ربنا سرائر الاسحار، اظهر يا ربنا سرائر الاسحار، من اليهود من اليهود، من اليهود من اليهود، من اليهود والنصارى والمجوس، من اليهود والنصارى والمجوس يا ربنا. أظهر يا ربنا سرائر الأسحار، في بطنها، في بطنها، في بطنها ورحمها، ادخلوه في بطنها وفي رحمها، على خيوط على خيوط، على على سبح على سبح، وعلى شعر وعلى شعر، وعلى العلاقة وعلى العلق وعلى العلق وعلى العلق وعلى العلق، وعلى شعر وأظافر، وعلى وعلى برجون، وعلى برجون، وعلى برجون، وعلى وعلى وعلى ما فعلوه، وعلى ما حاكوه، وعلى ما خاطوه، في بطنها ورحمها، في بطنها وفي رحمها، في أحشائها، في أحشائها يا ربنا يا ربنا. اظهر يا ربنا سرائر الاسحار، في بطنها ورحمها يا ربنا، في بطنها ورحمها، ومما انتشر في دمها افسده، ومما انتشر في دمها وعصبها افسده، افسده، افسده، افسده، لوثه، لوثه، وعلى وعلى ورم سرطاني، وعلى سرطان، وعلى سرطان، وعلى اورام، وعلى الام، وعلى اوجاع يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. يوم تبلى السرائر، اجعل هذه الساعه يا ربنا تظهر فيها سرائر الأسحار وتبطل بحولك وقوتك وقدرتك ما كان فيها وما كان في أمها وأبيها وما كان في زوجها وما كان في أولادها يا ربنا وما كان في بيت أبيها وأمها وما كان في بيت زوجها الآن يا ربنا يا ربنا يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر اظهر يا ربنا سرائر الاسحار اظهرها يا ربنا مربوطة ومعقودة في مخيطة في مخيطة في مخيطة في مخيطة في مخيطة في مخيطة في مخيطة في مخيطة وفيما تكون وفيما تبلور وفيما تكون وفيما تجر وفيما تجرعته وفيما في بطنها وفيما في زوجها لها في زوجها لها وفيها لزوجها اللهم اظهر يا ربنا سرائر الأسحار اظهر يا ربنا سرائر الأسحار اظهر يا ربنا سرائر الأسحار أظهر يا ربنا سرائر الأسحار أظهر يا ربنا سرائر الأسحار ما كان في أحشائها ما كان في الأحشاء ما كان في الأحشاء ما كان في الأحشاء ما كان في الأحشاء ما كان في الأحشاء ما كان في الدم ما كان في الدم ما كان في الدم ما كان في الأحشاء ما كان في الأحشاء يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر اظهر يا ربنا سرائر الاسحار اظهرها يا ربنا اظهرها صامتة صامتة ساكتة ساكتة صامتة صامتة ساكتة ساكتة قوية عظيمة شديدة في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء ما هو مربوط ما هو معقود ما هو مخيط ما هو مبروم ما هو مخيط ما هو معقد معقد ومحكم معقد ومحكم وموثق في البطن وموثق في البطن في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء يا ربنا يا ربنا اظهر يا ربنا سرائر الأسحار اظهر يا ربنا سرائر الأسحار اظهر يا ربنا سرائر الأسحار اظهرها يا ربنا اظهرها اظهرها يا ربنا وأبطلها اظهرها يا ربنا وأبطلها من رأسها من رأسها من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها وأحشائها ودمها وعظامها ومفاصلها بسم الله بسم الله بسم الله وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اظهر يا ربنا سرائر الأسحار ما هو مأكول ومشروب ما هو مرشوش ومشموم ما هو في البطن ما هو في القلب وفي الصدر وما هو في الدم أثر وما نفخ الجسد وما نفخ الجسد وما هو معقد في العروق وما هو معقد في العروق وفي الأحشاء وفي الأحشاء وفي المفاصل وفي المفاصل وفي العظام وفي العظام وفي العظام وفي العظام وفي الدم وفي الدم وفي الدم وفي الدم بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل أثرا قويا عظيما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله اظهر يا ربنا سرائر الأسحار اظهر يا ربنا سرائر الأسحار في الجسد في الجسد وعلى الروح الطيبة وعلى الروح النقية وعلى الروح الزكية وعلى الروح التقية وعلى الروح الزكية اظهر يا ربنا سرائر الاسحار اظهرها يا ربنا وابطلها كلها كلها كلها ما كان على سحر اسود ما كان على سحر اسود واحمر وازرق وابيض اللهم اظهر يا ربنا سرائر الاسحار اظهرها يا ربنا مرشوشة مرشوشة ومنثورة ومذرورة ما كان على طير ما كان على طير ما كان على طير ما كان على طير ما كان على زاحفة ما كان على زاحفة ما كان على مارد وعفريت ما كان على شيطان عين ما كان على شيطان عينه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اظهر يا ربنا سرائر الاسحار على سحر اسود اسود اسود اسود اسود واحمر وازرق وابيض عظيم قوي شديد على عقلها وادراكها على دينها على دينها وعلى جسدها وفي جسدها مربوطة وفي جسدها معقودة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اظهر يا ربنا سرائر الاسحار اظهر يا ربنا سرائر الاسحار على القتل على القتل على قتلها على قتلها وعلى الدمار والنكال وعلى العذاب وعلى العذاب وعلى المرض وعلى المرض وعلى المرض وعلى المرض وعلى المرض وعلى المرض وعلى المرض وعلى المرض وعلى الوهن وعلى الوهن وعلى القتل وعلى القتل وعلى الطلاق الفراق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق. اظهر يا ربنا سرائر الاسحار يوم تبدى السرائر. اظهر يا ربنا سرائر الاسحار. اظهر يا ربنا سر سحر سر سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم يتجدد بالليل والنهار يتجدد بالليل والنهار في الجسد في الجسد على عقدة دقيقة على عقدة خفيفة على عقدة تكاد لا تبصر تكاد لا تبصر من من من البشر. يا الله يا الله حلها يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا هذه العقدة يتجدد عليها سحر عظيم في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها مخفية مخفية في مفصل في مفصل مخفية في الأحشاء مخفية في الأمعاء مخفية في المبيض مخفية في المهبل مخفية مربوطة بسرها بسر بسرة في بطنها مربوطة مربوطة بسرة في بطنها. اللهم اطل يا ربنا سر سحر مربوط بسرة في بطنها مربوط بسرة في بطنها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اظهر يا ربنا سرائر الأسحار. اظهر يا ربنا سرائر الأسحار. اظهر يا ربنا سرائر الأسحار. يا ربنا مربوطة مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة مقيدة ومحكمة ومثبتة ومغروزة بالمسامير والإبر بالمسامير والإبر وبالمخيط وبالمخيط وبالخيوط وبالخيوط وبالحبال في جيدها حبل وبالحبال وبالحبال. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اظهر يا ربنا اظهر سرائر الأسحار معقودة على الحسن معقودة بعقد الحسد والعيون معقودة معقودة بعقد الحسد والعيون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا حللها يا ربنا فكها وحللها. اظهر يا ربنا سرائر الاسحار. اظهر يا ربنا سرائر الاسحار. يا ربنا ما كان في الاحشاء والامعاء وما كان في الدم وما كان في الفقرات وما كان في الفقرات وما كان على العقل والذهن والدماغ وما كان على السمع والبصر. اظهر يا ربنا سرائر الاسحار. اظهر يا ربنا اظهر يا ربنا سر سحر عظيم يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد ويتنقل يتجدد ويتنقل يتجدد ويتنقل. يا ربنا احللها وفكها في احشائها وفي دمها في رحمها وفي عظامها وفي المفاصل وفي المفاصل. احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها. اظهر يا ربنا سرائر الاسحار يا ربنا العظيمة وتتجدد وتتنقل في الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد هناك في البلد هناك في البلد وفي زوجها وفي الولد وفي زوجها وفي الولد وفي الوالد وفي الولد وفي الوالد وفي الولد. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر. اظهر يا ربنا سرائر الاسحار. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر. اظهر يا ربنا سرائر الاسحار. اظهر يا ربنا سرائر الاسحار والاحساد والعيون. يا ربنا اظهر يا ربنا اظهر يا ربنا سرائر الاسحار سرائر الاسحار سرائر الاسحار. يوم تبلى السرائر اظهرها يا ربنا بينها يا ربنا وضحها يا ربنا. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر. اظهر يا ربنا سرائر الاسحار مأكولة ومشروبة مرشوشة ومشمومة منثورة ومذرورة مدفونة ومدعوسة. يا ربنا يا ربنا اظهر يا ربنا سرائر الاسحار. يا ربنا يا ربنا ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد قويا عظيما شديدا. اظهر يا ربنا سر سحر عظيم يتجدد عليها وعلى زوجها على الاذى وعلى الضر على الأذى وعلى الشر على المكر وعلى الكيد. يا ربنا يا ربنا اللهم اطل يا ربنا اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا. يا ربنا قويا شديدا اطلف يا ربنا بحولك وقوتك اطلف يا ربنا بحولك وقوتك بسم الله الكافي بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اظهر يا ربنا سر سحر عظيم اظهر يا ربنا سر سحر عظيم سر سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين عليها عليها وعلى زوجها عليها وعلى زوجها لأجل الطلاق والشقاق لأجل الطلاق والنزاع والخلاف. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا فيها اللهم اطله يا ربنا عليها اللهم اطله يا ربنا فيها وعليها اللهم اطله يا ربنا فيها وعليها اللهم اطله يا ربنا فيها وعليها اللهم اطله يا ربنا فيها وعليها. اظهر يا ربنا سحر اليهود. اللهم يا ربنا اللهم اظهر يا ربنا سحر اليهود, سحر اليهود اظهره يا ربنا, اظهره يا ربنا, بينه يا ربنا, بينه لنا يا ربنا, بينه واقتله يا ربنا, مأكولا ومشروبا, مشموما ومرشوشا, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اقتله يا ربنا مأكولا ومشروبا, مرشوشا ومشموما. اللهم اقتله يا ربنا في زوجها لها, في زوجها لها, في زوجها لها, في زوجها لها, مأكودا في زوجها, في زوجها لها, في زوجها لها, فيها لزوجها وأولادها, فيها لزوجها وأولادها يا ربنا. في الجسد يا الله اقتله يا ربنا, اقتله ابطله يا ربنا, ابطله, ابطله يا ربنا, ابطله بحولك وقوتك, ابطله يا ربنا بحولك وقوتك, ابطله يا ربنا بحولك وقوتك. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطله يا ربنا بحولك, ابطله يا ربنا بقوتك, ابطله يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. يوم تبلى السرائر, يوم تبلى السرائر, يوم تبلى السرائر, يوم تبلى السرائر. يا ربنا أطل يا ربنا ذو السحر العظيمة, أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا, فيها وفي زوجها, فيها وفي أولادها, عليها وعلى زوجها وأولادها, عليها, فيها, في جسدها وفي بيتها, في جسدها وفي بيتها, على الأمراض والأدواء والأسقام, وعلى الجنون والخبال والوسوسة والهلوسة. أطلها يا ربنا, أطلها بسم الله, بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر. اظهر يا ربنا سرائر الاسحار يا ربنا, يا ربنا اظهره يا ربنا, واصله يا ربنا, اخرجه, اخرج يا ربنا قيئا, اخرج يا ربنا بولا وغائطا ومع دورتها الشهريه, اخرج يا ربنا البلاء والاعداء, اخرج يا ربنا البلاء والاعداء, اخرج يا ربنا البلاء والاعداء, اخرج يا ربنا السحر العظيم العظيم العظيم عليه يتجدد, تتجدد الاسحار عليه, تتجدد الاسحار. يا الله يا الله يا الله, عظيمه قويه شديده يا ربنا. ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها, فكها فكها فكها وحلولها, فكها وحلولها, فكها وحلولها, فكها فكها فكها وحلولها, فكها وحلولها, قوية قوية عظيمة عظيمة, فكها وحلولها, فكها وحلولها, فكها وحلولها, فكها وحلولها, فكها وحلولها, قوية عظيمة شديدة, فكها وحلولها, فكها وحلولها, فكها من رأسها, فكها من المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب, فكها يا ربنا, فكها. يوم تبلى السرائر اجعلها يا ربنا ساعة, ساعة بيان لأسحار فيها وعليها ومن حولها يا ربنا, ومن فوقها ومن تحتها, وعن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها, وفي زوجها لها, وفي ولدها لها, وفيها لزوجها, وفيها لولدها يا ربنا, وفي الأرض لها, وعبر الكواكب والنجوم, وعبر الكواكب والنجوم تتنقل إليها وتؤثر عليها, على الذبذبات, على الذبذبات, على الذبذبات, على الذبذبات يا ربنا, وعلى الأمراض, على الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا, وعلى الجنون والخبائل والهلوسة والوسوسة. ارطلها يا ربنا, ارطلها, ارطلها يا ربنا, كلها كلها كلها كلها كلها. يوم تبلى السرائر, يوم تبلى السرائر, يوم تبلى السرائر, يوم تبلى, يوم تبلى السرائر. أسألك يا رب السماء والأرض, أسألك يا ربنا أن تبطل سحرا في السماء لها وفي الأرض لها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على الكواكب والنجوم, أبطل يا ربنا كل سحر فيها وعليها وبينها وبين زوجها, فيها وعليها, فيها وفي زوجها, فيها وفي ولدها, فيها وفي بلدها, فيها وفي بيتها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا. يوم تبلى السرائر, يوم تبلى السرائر, يوم تبلى السرائر, يوم تبلى السرائر. اظهر يا ربنا سرائر الاسحار, اظهرها يا ربنا وابطلها, كلها كلها كلها, قويها وعظيمها, قديمها وجديدها, وما يتجدد منها وما يتنقل يا ربنا, على الرأس, على الرأس, على الدماغ, على الدماغ, على الذهن, على الذهن, وعلى الذاكرة القوية, وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. اللهم أظهر يا ربنا سرائر الأسحار, وأطلها يا ربنا, أطلها, أطل يا ربنا ما نفخ الجسد, أطل يا ربنا ما نفخ الجسد, وما تعقد في الجسد, وما خزن في الجسد, وما عقد في الجسد, وما أحكم في الجسد. أطله يا ربنا, أطله بحولك يا ربنا وقوتك, يا ربنا بحولك وقوتك. يوم تبلى السرائر, يوم تبلى السرائر, السرائر يوم تبلى السرائر. اجعل يا ربنا هذه الساعة ساعة إظهار للأسحار، ساعة بيان لها يا ربنا، ساعة بيان لأسرار الأسحار كلها كلها، وإبطال لها وإبطال لها يا ربنا. الآن الآن الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن تظهر، الآن يا ربنا تظهر، الآن يا ربنا تظهر، الآن يا ربنا تراها تراها تراها بعينيها، الآن تراها يا ربنا، الآن يا ربنا تراها بعينيها، ما كان في جسدها وما كان في الأرض لها، وما كان في القبر وما كان في القبر وما كان في القبر وما كان في المقبرة وما كان في المقبرة وما كان في بيتها وما كان في البحر وما كان على النجوم والكواكب وما كان على الجبال على سفوح الجبال وما كان في الأودية والشعاب وما كان في الصحاري والقفار وما كان في بيتها وما كان في جسدها وما كان في غيرها لها وما كان فيها لغيرها وما كان في ميتة لها وما كان في زاحفة لها وما كان في طير لها وما كان في غيرها لها وما كان فيها لغيرها وما يتجدد بالليل والنهار وما على عقلها وإدراكها يوم تبلى السرائر. يا ربنا أظهر يا ربنا وبين لنا يا ربنا سرائر الأسحار، سرائر أسحار وأسحار زوجها وأولادها وذويها أجمعين. يا الله من حاسد وحاقد، من حاسد وحاقد، من حاسد وحاقد، من عدو وفاجر، من عدو وفاجر يا ربنا، ومن يتطلع لأخبارها، وممن يريد فسادها، وممن يريد هلاكها، وممن يريد طلاقها، وممن يريد هلاكها، وممن يريد قتلها. الله أكبر الله أكبر. رد السحر عليه يا ربنا والساحر، رد السحر عليه يا ربنا والساحر. لا إله إلا أنت سبحانك إنك كنا من الظالمين. يوم تبلى السرائر ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. اللهم أظهرها يا ربنا، اللهم بينها لنا يا ربنا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم يا ربنا اكشف يا ربنا عنها، اكشف يا ربنا عنها غطاء على عينيها يا ربنا يا ربنا وعلى قلبها، وبينها وبين سحر عظيم يتجدد ويتنقل في جسدها ومن حولها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. أريها يا ربنا أسحارها، أريها يا ربنا أريها، ما كان في جسدها وما كان في الأرض لها، وما كان على الكواكب والنجوم لها يا ربنا يا ربنا، وما كان مع وما كان مع الطير تحمله، وما كان مع جن طيار، طيار وغواص وبناء، ومن عمال الأرض ومن الحيات والثعابين ومن الأسود واللبوات ومن الكلاب والضباع والكلاب والكلاب والقطط يا ربنا. اللهم أعطي هذه الأسحار كلها أسحارا عظيمة عليها وعلى زوجها لأجل الطلاق والشقاق. حرم يا ربنا جسدها، حرم يا ربنا جسدها وروحها يا ربنا على سحر وساحر، على سحر وساحر، على حسد وحاسد. الله أكبر. بسم الله بسم الله. يوم تبلى السرائر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اغفر يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا، وحسدا شديدا وحقدا، وحقدا دفينا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اغفر يا ربنا سحرا، اللهم اغفر يا ربنا عقدا، اللهم فك يا ربنا مرابطا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اغفر يا ربنا سحرها العظيم، انطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا على العلق على العلاقة يا ربنا. فك المخيطة يا ربنا، فك يا ربنا المخيطة، فك عقده يا ربنا، فك أثره يا ربنا، فك ضره يا ربنا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعنون بطل، بطل ما كانوا يعنون بطل. ارطل يا ربنا السحر، ارطل يا ربنا الحسد، احل كلها كلها، احل يا ربنا العقدة كلها. بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا دما وصديدا، اخرج يا ربنا خيوطا وحبالا وإبرا يا ربنا، وخرزا وخرزا وخرزا وفرجونات يا ربنا يا ربنا، تكونت وتكونت في البطن في البطن في البطن. اللهم اعطلها يا ربنا واحللها، اللهم فكها يا ربنا. الله اكبر. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله. واخرج من خرج صدقه، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا سعره، اخرج يا ربنا واخرج يا ربنا سره، اخرج يا ربنا واخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا واخرج يا ربنا شره، اخرج يا ربنا واخرج يا ربنا اثره، اخرج يا ربنا واخرج عرضه، اخرج يا ربنا واخرج ساحره. يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله حرمها يا ربنا، حرمنا اجمعين على سحر وساحر وحسد وحاسد يا ربنا، وحقد وحاقد يا ربنا، وفي غل وفي غل غل غل غل عليها وعلى زوجها، عليها وعلى ولدها وبيتها، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. بسم الله تعالى الى خروج خروج خروج خروج خروج خروج، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا البلاء. اللهم حرم جسدها، حرمنا اجمعين يا الله، ارواحنا واجسادنا واخلاقنا وديننا يا ربنا، وعقولنا والحظ والنصيب يا ربنا، والزوج والزوجة يا ربنا، والولد، حرمنا اجمعين يا ربنا على سحر وساحر، على سحر وساحر، على ساحر، على سحر وساحر، وعلى حسد وحاسد، وعلى حقد وحاقد، وعلى عقدة وعاقد، وعلى عقدة وعاقد يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله. اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا عقدا، يوم تبلى السرائر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. بسم الله بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا، اطل يا ربنا من اعلاها ومن اسفلها، اطل يا ربنا من اعلاها ومن اسفلها، اطل يا ربنا من اعلاها ومن اسفلها، اطل يا ربنا من اعلاها ومن اسفلها، اطل يا ربنا فيها، اطل يا ربنا عليها، اطل بينها وبين زوجها، اطل يا ربنا بينها وبين زوجها، اطل يا ربنا بينها وبين زوجها، اطل يا ربنا فيها، اطل يا ربنا اطل. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، بسم الله بسم الله. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا قيئا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. الله أكبر. يوم تبلى السرائر، اظهر يا ربنا سرائر الأسحار والأحساد والعيون، والأحساد والعيون، عليهم وفيهم وبينهم، عليهم وفيهم وبينهم. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله. اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، اطل يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا صفراء سحر، اخرج يا ربنا حمراء سحر، اخرج يا ربنا سوداء سحر، اخرج يا ربنا زرقاء سحر، اخرج يا ربنا بيضاء سحر، اخرج يا ربنا صفراء سحر، اخرج يا ربنا سوداء سحر، اخرج يا ربنا خضراء سحر، اخرج يا ربنا خضراء سحر، اخرج يا ربنا زرقاء سحر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا بيضاء سحر، اخرج يا ربنا سوداء سحر، اخرج يا ربنا سوداء سحر. بسم الله بسم الله بسم الله. واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت الارض واثقالها. ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بطل ما كانوا يعملون. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. اظهر يا ربنا سرائر الاسحار في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، في الولد في الولد، في الولد في الولد، في الزوج في الزوجة، في البلد في البلد، في البلد في البلد، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. يوم تبلى السرائر. بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، فك يا ربنا مرابطا، فك يا ربنا مرابطا. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا العقدا، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، اظهر يا ربنا سرائر الاسعار والاحساد والعيون، عليك على الزوجي والزوجتي يا ربنا، على الزوجي والزوجتي يا ربنا، وابطلها يا ربنا كلها، وابطلها يا ربنا كلها، احل يا ربنا عقدا قوية، اظهر يا ربنا سرائر العقد، سرائر العقد سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية في الجسد وفي الولد، في الجسد وفي البلد، في الجسد وفي البلد، في الجسد وفي الزوجة والولد، اللهم اظهرها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم سارها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. الله اكبر، الله اكبر. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، بسم الله بسم الله. حرم يا ربنا عليه وعلى زوجه، حرم عليهما يا ربنا، وعلى الولد وعلى الولد يا ربنا، وعلى الوالد والولد، حرم يا ربنا، حرم يا ربنا، حرم عليهما يا ربنا السحر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فإنها محرمة عليهم، فإنها محرمة عليهم. يا الله يا الله، حرم يا ربنا على أجسادنا الأسحار والأحساد يا ربنا، والعيون والعقد والسحار والسحار يا ربنا، اللهم ابطلها، اللهم احللها، اللهم فكها، بسم الله بسم الله. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يوم تبلى السرائر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وطالما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا سحرا اسودا واحمرا، ازرقا وابيضا، ابطل يا ربنا سحرا من اليهود والنصارى، من اليهود والمجوس، من اليهود والنصارى، ومن الضلال المسلمين، ابطله يا ربنا ابطل، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ابطل يا ربنا سحرا، سحرا سحرا توكيل لساحر في الجسد، لساحر من حول الجسد، من الثعابين والقطط والكلاب، اللهم اطره يا ربنا حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، حسدا وحقدا على الرزق، على الرزق، حسدا على الرزق، حسدا على الرزق والتوفيق والنجاح والتقدم والتميز، اللهم اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله في الجسد وخارج الجسد، اطره يا ربنا ابطله. أكبر. ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، أبطله يا ربنا أبطل، أبطله يا ربنا سحرا، أبطله يا ربنا حسدا، حسدا شديدا، وعيونا صامتة، صامتة في الجسد، صامتة، ساكنة، ساكنة في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على العقل والدماغ وعلى الذهن والذاكرة، والذاكرة في القلب وفي الصدر وفي البطن، في القلب وفي الصدر وفي البطن، في الفرج وفي الفرج، في الفرج، في القفا وفي الظهر، وفي القفا وفي الظهر، قوية عظيمة شديدة، في القفا وفي الظهر، احللها احللها احللها، قوية عظيمة شديدة، احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا وفكها، وفي اليدين، في الرجلين يا ربنا، وفي الزوج وفي الزوجة يا ربنا، وفي الولد وفي الوالد وفي الولد، وفي البلد هناك وفي البلد هناك، ابطل يا ربنا سحرا، ابطل أثر نفس نفس نفس نفس نفس ساحرة، نفس نفس خبيثة، نفس نفس نفس تجدد الأسحار، نفس تجدد الأسحار، نفس نفس نفس نفس نفس من ساحر وساحرة، نفس نفس من حاسد وحاسدة، نفس نفس نفس من حاقد وحاقدة، عليك بها يا ربنا في الجسد، أليس بها يا ربنا خبيثة، خبيثة، مفسدة، مفسدة، مفسدة، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس علينا، اللهم أهلكها، اللهم أهلكها، حافدة، حافدة، اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها وبنارها، عليك بها يا ربنا وبلظاها، عليك بها يا ربنا وبعقدها، عليك بها يا ربنا وبمكرها، عليك بها وبثيبها، عليك بها وبعقدها. الله أكبر. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، حسدا من عند أنفسهم، اظهر يا ربنا سرائر الأنفس، سرائر الأنفس في الجسد وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الرزق، وعلى الزوجة والولد، بسم الله بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أظهر يا ربنا سرائر الأنفس، أظهر يا ربنا سرائر الأنفس يا ربنا، يا ربنا المجرمة في الجسد في الجسد، ولتستبين سبيل المجرمين، الله أكبر. بسم الله يوم تبلى السرائر الآن يا ربنا الآن الآن تظهر يا ربنا سرائر الأنفس في الجسد الحسودة الحقودة الغشومة الظلومة الظلومة الظلومة اليهودية المجوسية النصرانية الملحدة الكافرة المسلمة الظالمة العافية البغية الباغية المعتدية أليس بها يا ربنا أخرجها أخرجها أخرجها. بسم الله بسم الله طاهر يا ربنا الروح والجسد طاهر يا ربنا الروح والجسد طاهر يا ربنا الروح والجسد طاهر يا ربنا الروح والجسد طاهر يا ربنا الروح والجسد طاهر يا ربنا الروح والجسد طاهر يا ربنا الحظ والنصيب طاهر يا ربنا الحظ والنصيب طاهر يا ربنا الزوجة والولد طاهر يا ربنا الزوجة والولد. الله أكبر. بسم الله بسم الله عليكم بسم الله على أولادكم بسم الله على ذويكم بسم الله على عقولكم بسم الله على دين قويم بسم الله على خلق حسن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة بسم الله بسم الله على رزق الرغد على رزق الرغد بسم الله بسم الله على البلاغة والفصاحة على البلاغة والفصاحة والبيان والبيان وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن جسم وقامة بسم الله بسم الله بسم الله على حظ عظيم بسم الله على حظ عظيم بسم الله على نصيب وافر على نصيب وافر فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله ولتستبين سبيل المجرمين يا ربنا يا ربنا بين لنا يا ربنا بين لنا يا ربنا بين لنا يا ربنا سرائر الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد يا ربنا ما كان على التفريق ما كان على الطلاق ما كان على الشقاق النزاع والخلاف يا ربنا وعلى الجنون وما كان على الجنون والخبال وما كان على الهم وما كان على الغم وما كان على الكرب وما كان على الضر وما كان على الشر وما كان على اليأس وما كان على البأس وما كان على الضر وما كان على البأس وما كان على اليأس وما كان على الانتحار وما كان على الضر وما كان على ضيق الصدر وما كان على الخوف وما كان على الضر وما كان على الألم وما كان على الورم وما كان على السرطان وما كان على الضر وما كان في الولد وما كان على الأهل وما كان في البيت وما كان في البيت وما كان حول البيت وما كان على العقل وما كان على العقل وما كان على الضر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يوم تبلى السرائر بسم الله بسم الله صوركم صوركم فأحسن صوركم ارطله يا ربنا ارطله ارطله يا ربنا ارطله حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا وأسحارا عظيمة ارطلها يا ربنا ارطلها يا ربنا عقدها وفكها يا ربنا فكها وفكها يا ربنا فكها ارطلها يا ربنا ارطلها احللها يا ربنا احللها عقدا قوية عقدا عظيمة مربوطة مربوطة احللها يا ربنا فكها قوية قوية عظيمة يا الله أخي يا ربنا من عليها. الله أكبر. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي ارطل يا ربنا ما في الزوجة ما في الزوج للزوجة ما فيه لها وما فيها له ارطل يا ربنا ارطل يا ربنا سيحا عظيما وحسدا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا ارطل يا ربنا ما في الباطن ما في الباطن من عقد من عقد قوية عظيمة شديدة ما كان على السحر ما كان على الحسد وما كان على العيون عيون عيون عيون مربوطة مربوطة ومعقودة على سحر عظيم على حسد شديد على حسد شديد. يا الله يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة خلاص مما هم فيه اجعلها يا ربنا ساعة خلاص مما هم فيه مما هم فيه مما هم فيه مما هم عليه مما هم فيه مما هم عليه مما فوقهم مما تحتهم مما عن أيمانهم وشمائلهم مما ما كان من بين أيديهم ومن خلفهم. يا الله يا الله يا الله يا الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله يوم تبلى السرائر اظهر يا ربنا سرائر الاسحار والاحساب والعيون ما كان فيهم وعليهم ما كان فيهم وعليهم وما كان بينهم بينهم بينهم على اذيه اذيه اذيه اذيه اذيه اذيه بليه بليه بليه يا الله يا الله ارطل ارطل ارطل اسمي على الاذى لن يضركم الا اذى ارطل يا ربنا ما على اذى اذى شديده ارطل يا ربنا ما على اذى شديده شديده قوي عظيم يا الله على الدين على الاستقامه على الصلاة على الصلاة الخمول الكسل يا الله يا الله وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر اسمي على الهم والغم وعلى حرارة حرارة حرارة وعلى حرارة شديدة وعلى ضر عظيم وعلى ضر عظيم وعلى ضر عظيم يا ربنا يا ربنا اللهم اغفره يا ربنا اغفره أنطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم على أذية أذية أذية أذية بلية بلية أنطره يا ربنا أبطله سحرا عظيما يتجدد ويتنقل حسدا شديدا حسدا وحقدا وغلا غلا عليهم غلا عليهم غلا عليهم غلا عليهم غلا عليهم غلا عليهم دعا إلى سحر عظيم دعا دعا ذي غل إلى سحر عظيم دعا ذا غل إلى سحر عظيم إلى سحر عظيم اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم ناطل واطل اثر نفس نفس نفس في الجسد حلت واستقرت نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة تمثلت تمثلت تمثلت ذئبة ذئبة دبة دبة تمثلت حوتة حوتة تمثلت تمثلت تمثلت تمثلت عيونة عيونة عيونة عيونة حمراء حمراء زرقاء زرقاء خضراء خضراء خضراء سوداء سوداء سوداء اللهم يا ربنا وانطل اثرها وانطل اثر نفس نفس نفس نفس خبيثة ساحرة نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس ساحر نفس ساحر وساحر عليهم على الزوجة على الزوجة على الزوجة على الزوجة على ذر عظيم على الطلاق والشقاق وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى أذية أذية أذية أبطلها أبطلها أخرجها أخرجها أخرجها نفسا ظالمة نفسا ظالمة نفسا ظالمة اللهم أخرجها اللهم عقدها فك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله يبطل ما كانوا يعملون بسم الله يطهركم تطهيرا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أبطل البلاء يا رب الأرض والسماء اللهم أبطل البلاء اللهم أخرج الأعداء اللهم أبطل البلاء اللهم أخرج الأعداء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما مرشوشا ومنثورا واثر حسد حسد عيونه على على على على جمال وبهاء وعلى رزق الرغد وعلى ما اتيتهم وعلى ما اعطيتهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله هذا مغتسل بارد وشرابه بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اغفر يا ربنا سحرا اللهم اغفر يا ربنا عقدا اللهم فك يا ربنا مرابطا بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اطر يا ربنا سحرا اللهم اطر سحر العائلة اللهم اطر سحر الأسرة اللهم اطره فيهم وعليهم وبينهم اللهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اللهم اطره فيهم وعليهم وبينهم اللهم اطره فيهم وعليهم وبينهم بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطر يا ربنا العقد اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم على القتل على القتل وعلى وعلى الدمار وعلى النكال وعلى العذاب وعلى البوار وعلى الدمار وعلى النار وعلى ضرهم وعلى شرهم وعلى ضرهم وعلى شر فيهم ومكر عليهم وغلبة عليهم اللهم اطر اللهم اطره اللهم اطره اطل اثر نفس نفس نفس خبيثة عليهم ظالمة ظالمة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة اللهم اطره يا ربنا عظيمة قوية شديدة بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اطر سحر العائلة وحسدا على العائلة وحسدا شديدا قويا عظيما على الوالد والولد، على الوالد والزوجة والولد. الله أكبر، الله أكبر. أخرج ما فيهم ومن فيهم، أخرج ما فيهم من عقد، أخرج ما فيهم من الأسحار يا ربنا والأحساد يا ربنا والعيون، أخرج يا ربنا ما فيهم من الأنفس، أنفس خبيثة خبيثة حسودة حقودة، عليهم وفيهم وبينهم، عليهم وفيهم وبينهم، على الطلاق والشقاق وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى الألم وعلى الحزن وعلى الضر وعلى الشر فيهم وعليهم. اللهم اطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا يا ربنا، يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي. الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فيطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الوالد والولد، الوالد والولد، الوالد والولد. طهر يا ربنا الوالد والولد، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهر يا ربنا الزوجة والزوجة، الزوجة والزوجة. طهر يا ربنا الوالدين، الوالدين والذرية أجمعين. طاهر يا ربنا، طاهر يا ربنا الوالد، الوالد والجد والجدة يا ربنا، طاهر يا ربنا الولد، الولد والأحفاد يا مولانا. اللهم طهرهم تطهيرا، كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون ويطهركم تطهيرا. اللهم أخرج ما فيهم، ما فيهم، ما فيهم ومن فيهم، ما فيهم ومن ومن ومن فيهم، من سكن في أجسادهم، من سكن في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على السمع، على البصر، على القوة، على النشاط، على الحيوية، ما سكن في الرأس، أخرج من في الرأس، من في الرأس، من في الرأس. ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، على الصرع، على الصداع، على الصرع، على الصداع، على الصرع، على الألم، على على على ذهاب العقل، على ذهاب العقل، على ذهاب الرشد، على على ما من كان على على على شحنات كهربائية، ومن كان على ضر عظيم في المخ والمخيخ، ويرسل الدبدبات في الجسد في الجسد، على الآلام والأوجاع، ويرسل الدبدبات، الدبدبات، الدبدبات السحرية، السحرية والحسدية والحقدية، على على ضر الجسد، على ألم الجسد في المخ والمخيخ. عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به. بسم الله، بسم الله ارقي الولد، الولد، بسم الله، بسم الله ارقي الولد، بسم الله ارقي الولد، بسم الله ارقي الولد. الله اكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله ارقي الراس، الراس، السمع والبصر والبصر. بسم الله ارقي الجمال والكمال والبهاء والنضاره والشياكه والاناقه والرشد والرشد والصلاح والدين القويم والخلق الحسن، والخلق الحسن والقوه والنشاط، والنشاط والحيويه، والنشاط والحيويه، والنشاط والحيويه، والنشاط والحيويه. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. والف بين قلوبهم، الف يا ربنا بين قلوبهم اجمعين، الف بين قلبي الزوجين يا ربنا، الف بين قلوبهم يا ربنا، يا ربنا الف بين قلوبهم يا ربنا، الف بين قلبيهما يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. والف بين قلوبهم، فالف بين قلوبكم، والف بين قلوبهم، والف بين قلوبهم، والف بين قلوبهم. الف، الف، الف يا رب، يا رب. زدهم يا ربنا ولا تنقصهم، اعطهم يا ربنا ولا تمنعهم، اتهم ولا تحرمهم. بسم الله، اتهم ولا تحرمهم. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا على التفريق، على التفريق فيما بينهم، على التفريق فيما بينهم، على التفريق فيما بينهم، على التفريق فيما بينهم. أطل يا ربنا سحرا على التفريق فيما بينهم، على الآلام والأوجاع، وحسدا شديدا، حسدا شديدا، وحقدا، حقدا، حقدا دفينا عليهم وفيهم يا ربنا. بسم الله، بسم الله. ويطهركم تطهيرا. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. اظهر يا ربنا، اظهر يا ربنا سرائر الاسحار والاحساد، والاحساد والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، عليهم وفيهم، عليهم وفيهم، وبينهم، وبينهم، وبينهم. قوية عظيمة شديدة، قوية عظيمة شديدة، قوية عظيمة شديدة. ابطلها، ابطلها، ابطلها. واخرج يا ربنا انفسا خبيثة حسودة حقودة. يا الله، يا الله، عليك بمارد وعفريت، عليك يا ربنا بمارد وعفريت، عليك بالشيطان. لم يدخل الجسد، لم يدخل الجسد، خرج من الجسد، خرج من الجسد، خرج من الجسد عند الرقية، قبيل الرقية، قبيل دخول الحرم، قبيل دخول الحرم. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم احضره يا ربنا وتوب عليه يا ربنا ان كان يريد توبة، اللهم يا ربنا اهلكه يا ربنا ان كان لا يريد توبة، وان كان يعشق الجسد ولا يريد الخروج منه، اللهم ان يسألك يا ربنا ان تقتله شر قتله، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، مردا وعفريتا وشيطانا عليك به، عليك به، الله اكبر عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به مارجة، عليك به عفريتة، عليك به مارجة، عليك به عفريتة، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به عاشقة، عاشقة، حافدة، حافدة، حافدة، حافدة، عليك به، عليك به، على حظ ونصيب، عليك به، عليك به، لأجل الزوجة، لأجل الزوجة، أتى لأجل الزوجة، أتى لأجل الزواج، أتى لأجل الطلاق، يريد طلاقة، يريد طلاقة، يريد عدم وفاق، يريد عدم وفاق، يريد طلاقا وشقاقا، حافدا، ماردا، خبيثا، شيطانا، عليك به، عليك به، الله أكبر. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، يوم تبنى السرائر، اظهر يا ربنا سرائر من سكن الجسد ومن كان من حول الجسد يؤذي الجسد، يؤذي الجسد على أذية، على خزية، على بلية، الله أكبر. حرم يا ربنا الجسد، حرم يا ربنا الروح والجسد والعقل يا ربنا، حرم يا ربنا، حرم الزوج والولد، حرم يا ربنا الوالد والولد يا ربنا، حرمنا أجمعين يا ربنا على سحر ساحر وعلى حسد حاسد وعلى ساحر لئيم عظيم قوي شديد، الله أكبر. أن القوة لله، أن القوة لله جميعا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، فما له من قوة ولا ناصر، الله أكبر. يا ربنا، يا ربنا، ارتب ما له في الجسد، ارتب ما له على الروح وفي الرأس وفي الجسد، أبطل ما له يا ربنا فينا، أبطل يا ربنا ما له علينا، أبطل يا ربنا ما له لأجلنا، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، الله يبسط الرزق، الله يبسط الرزق لمن يشاء، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، ولكم فيها جمال، إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، بسم الله، بسم الله، ورفعناه مكانا عليا، بسم الله، بسم الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، ورفعناه مكانا عليا، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فطر يا ربنا ما في الوالد والولد، فطر يا ربنا ما في الزوجين، فطر يا ربنا ما في الزوجة والولد، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فبطل ما كانوا يعملون، فبطل ما كانوا يعملون، فبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر. ارسل يا ربنا سحرا، ارسل يا ربنا حسدا، واخذ يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بطل ما كانوا يعملون، ارسل يا ربنا سحرا، واخذ يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، فك يا ربنا مرابطا، بسم الله، بسم الله، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، الحسد والحقد والغل والغل والغل والغل عليهم، والغل عليهم، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم كن لهم وأيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم وانصر لهم، ولا تنصر عليهم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، يوم تبلى السرائر